يقول الآن إذا حدث جماعة ففي مسجد يكون فيه 5000 مصلي، وفي مسجد يكون فيه 100 مصلي، وفي مسجد يكون فيه آلاف، فأين الأحسن؟ يقول كل ما كثر فيه العدد كان أفضل، لكن بشروط. قد يكون هذا المسجد فيه آلاف المصلين وصاحبه مبتدع، والثاني يكون فيه 5 أو 6 وهم أهل سنة وهم كذا، فهذا أفضل، فيختلف باختلاف. فهو ما كثر عدده كان أفضل إذا كانوا كلهم سواء. واشترط أن لا أيضا أن لا تعطل مسجد الحارة مسجدك، ما إذا تعطل أو كان المسجد الكثير فيه مبتدع أو شيء فإن هذا إيش كل ما بل الغزالي انفرد في هذه مسألة، في مسألة هذه خاصة له لم يوافق عليه الأصحاب. قال لو كان يصلي منفردا خاشعا وفي جماعة غير خاشعة فالانفراد أفضل، لأنه رأى نظر إلى الأيوال. أيوة قرأ. إن كان بجواره مسجد قليل جمع فبعيده الكثير الجمع أولى. أيوة. إلا أن يكون إمامه مبتدئا أم فاسقا. أيوة. ولا يعتقد بعض الأركان. أيوة. ويتعطل بذهابه إلى بعيد الجماعة. أيوة. هذا غير موجود في المنهاج. أيوة. لا لا هذا غير المنهاج، ليست من المنهاج. قرأ. مسجد الجوار أولى. أيوة. والنساء في بيوتهن أفضل. والله النساء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني أرشد هذه المرأة التي جاءت إلى هنا وقال لها أن تصلي في مسجدي الجار لكم، يعني أقرب أو أولى من هذا، وأن تصلي في بيتها أفضل. ولما جمعوا بين هذا فقالوا أنه ما تمنع المرأة من المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، ما تمنعون، يجوز لها أن تدخل تصلي ويكون لها جماعة، لكن مسجد خاص لهم، أو يكونوا مع الرجال هنا لكن يكونوا إيش لا يزاحم الرجال في المقدمة والاختلاط والكذا وشيء، كلهم كقطع مش مانع انها تشهد. وان كان بعضهم قال ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، وان كان صلاتها في المسجد بألف. ايوه فقال في بيتها افضل، لان الحي قد قال لها وصلاتك في بيتك افضل، لكن افضل هل من حيث المفاضلة يعني في الاجر، او الافضل من حيث الاستتار لها ان يكون لها استر ويكون لها اولى. ولا مسجد رسول الله ما كيف اذا ما بيكون سعودي بيصلي يصلي في البيوت وخلاص، لكن استر ما ادري، المهم ان العلماء اخذوا فيه، والاولى ان ياخذ الانسان بظاهر الحديث ما فيش مانع. اي يعني هو يعني يكون من هذا المعنى، من هذا المعنى اللي هو اول رخص لها في مسجدها مسجد البيت، مسجد البيت في رجال، ثم بعد ذلك لو أن تكون في بيتك أفضل، وأن يكون في حجة أفضل، كل ما كان المكان آمن لها وساتر لها يكون لها أفضل ويكون لها أجر أيضا. إن شاء الله تكون تحصل الأجر أيضا ما نحصله عبد القادر وأحمد في مسجد رسول الله، ما شاء الله. هم قلوهم في البيوت وهم صلوهم صلوا هنا. أنا كل يوم أقول للمرأة هكذا، أقول لها أنت عندك، أنا أصلي الآن هناك وأنت تصلي هنا وإحنا سواء، بس أنا لأن تقول لي تعجبني أنت كل يوم تصلي هناك. فأفتيها بهذا الحديث، أما شخص آخر ما أفتي بهذا الحديث، إنما أقول له يعني العلماء أول الحديثة. حديث الصلاة في بيتها أفضل. نعم. يكره حضور المسجد لمشاهدها لمشتهى، يعني البنت اللي تكون تتصلح وتتعطر تتزين تلبس الزرزر هذا كله ضيق، هذه مو يكره، هذه تضرب، هذه ممنوع، ممنوع تأتي عندنا، هذه تجلس في بيتي، هذه حرام عليها الخروج، لأن مشتهى يعني تعرض نفسها. أما إذا كانت هي جلبة من راس لرجل غرابي خلاص ما أدري هي شيبة ولا صغيرة ولا كبيرة، هذه من يمنعها؟ تأتي وتصلي بالروضة، تأتي وتصلي بأي مكان، مسجد رسوله بأي مكان، ما نعرف من هي. أما المرأة تجيتها إذا تصلح وتتزين وتتحمر وتتعرقص وتصلح وتلبس الجزرة المضيقة هذا وقالت تزاحم، هذه ما قالت تصلي، هذه قالت تستعرض بس الرائحة العطر والكذا، ولا تلعن نفسها وتجعل الملائكة والناس يلعنونها، هذه تجلسها في بيتها، هذا على أولاد ولي الأمر أن يعذرها. نعم هذه بغير ضابط، هذه هي اللي يقول عنها النساء أنت ما عندك ضابط، يعني ما عندك حكيمة، يعني ما عندها رجل يشد عليها. هي وقرأ. أو شابت الله غيرهما أنا لا غيرهم، أما إذا كانت كبيرة يعني أو أنها شوهاء أو أن حتى الشابة والصغيرة إذا أرادت وقعت اقترمت نفسها وصلت زي بقية الخلق هذه ما أحد يمنعها. أيوة لا يقول حتى ليلا صلي العشاء ما فيش مانع، وإن كانت شابة ما فيش مانع، بعضهم قال لا الشابة لا تصلي وكذا ولا تخرج، لكن المقصود أنها إذا كانت تعرض نفسها للخطر. المرأة ضعيفة أصلا ضعيفة، والرجل هذا يعني الإسلام عالج القضايا المرض القلوب معالج حتى قال من وراء حجاب، ليش؟ قال لي كي لا يطمع الذي في قلبه مرض، لأنه عالج الأشياء ليش الأشياء النفسية، الأشياء النفسية هذه الآن الإنسان معلق على جناح طائر بس يسمع صوتي كذا فيميل، وقد يكون حتى الحين في صلاة يكون في صلاة وانتصب ذكره يعني ما يدريش فين جوه لأنه مش موجود، في واحد عقله يكون بذكره، واحد عقله براسه، واحد عقله بقلبه، واحد عقله برجوله. لا شك أن الجماعة تسقط بالعذر إذا وجد الإنسان عذر مرض، العذر إما أن يكون عام أو خاص، العذر إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص، فالمطر الخوف الحرب الريح الشديد الوحل هذا عذر عام، والعذر الخاص أن يكون عنده مريض في البيت أو عنده ميت أو عنده أمه أو عنده ضيف أو أكل بصل أو شرب سيجارة أو استوى شيء مثلا، فهذا خلاص يصلي في البيت. لكن إن كان معذورا فلا شيء عليه، أنا كنت أكل بصل والمرأة تقول لي خلاص من شوية عسل يروح كله، أكل بصل لما نشبع، وبعدين خلاص الحين ما بديت ما عاد أكل بصل خلاص بعد خوفتني منه خلاص لا بديت خلاص ما عاد أكل، لكن اكل ثلاثة اربعة بس على لا ما لاش اكل ثلاثة اربعة، لانه درسنا في الاعجاز انه ينقي الدم وانه في فوائده يعني غير عادية فوائد فيه، لكن انت كرهت لي منه خلاص احنا بطل واحد كتب مقالة بصل بطل يقرأ ايه يبل يعني يوسخ الثوب منه يعني المطر، هل يصل المطر الى الثوب الى الله؟ المهم انه مطر لا مش شديد، المطر اذا وجد المطر حتى ولو يبلل الثياب، يعني المهم انه في مطر يعني في شيء حتى لو شويه يبلل الثياب خلاص هذا يعتبر مطر، عذر عام يسمى. نعم. او وحل او ريح بالليل او ريح او وحل، الريح بالله قد يكون في النهار اشد من الليل، لكن الريح فيه سموم وفي مناطق حاره وكذا قد يكون ايضا من الاعذار. نعم. او حتى قلت لي طيب ها حرين او بردين شديدين. ايوه حر برضه في ناس لا يتحمل الحر، في ناس لا يتحمل البرد، يختلف باختلاف الاشخاص، فبعضهم لا يتحمل البرد لكن يتحمل الحر، بعضهم يتحمل الحر لا يتحمل البرد وكذا، فهي تختلف باختلاف الاشخاص. نعم. فانا اتحمل الحر ما اتحملش. ايوه. او حضور طعام او شراب، طهور طعام ايضا قد يكون الطعام هذا زي مراد، مثلا نشتي لحم مثلا او نشتي ايوه يكون في مثلا عزومه او في كذا، فهذا الان يعتبر نوع عذر من اعذار عدم خروج الجماعه، لانه يتوق اليه خاصة إذا كان مثلا استوت عزومة أو استوى وليمة أو استوت شيء أو مدافعة الحدث، فإنسان قد يكون حاجق أو حاقب أو حاقن، فالحاقن هذا أيضا يعني يكره له أن يذهب للجماعة لأنه بيشوش عليه الصلاة، والحاقب الحاقن هو أن يحلق أن يمنع خروج البول، حاقن والحاقد يشد البراز، والحاذق الريح الفساء والكذا، وقيل الحصى في الايش في النعل في الخوف والكذا، هذا كل ما كان يشوش في امر الصلاة ويشوش في امر الله فانه الاولى له ان ياتي ويعتبر عذر من اعذار الجماعة. ايش وقتك ولا ايش؟ ها صلى الله عليه وسلم. الثاني ان تقام في شرط